الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بس أنا كنت النهاردة ما روحش البيت فممكن حتى جيبها لك بكرة بعد. بس الطلاب بيقولوا عايزين معايا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. انتهينا في اللقاءات الماضية من الكلام عن العلل وما يتعلق بها، وذكرنا ان العلة تدرك احيانا بالتفرد واحيانا بالاختلاف بين الرواة مع ما ينضم اليهما من القرائن التي ترجح جانب الخطأ على جانب الصواب. وقلنا ايضا ان مجرد التفرد ليس علة ومجرد الاختلاف ليس علة، وإنما يكون التفرد علة إذا انضمت إليه قرينة الدالة على الخطأ، وكذلك الاختلاف إنما يكون علة إذا انضمت إليه القرينة الدالة على الخطأ، وإلا فإذا انضمت إلى التفرد قرينة تدل على الإصابة فالحديث صحيح، أو إلى الاختلاف قرينة تدل على أن هذا الاختلاف غير قادح أو لا يضر بالرواية فهذا الاختلاف لا يضر بل ربما ينفع الحديث وهكذا. هناك بعض الأبواب من علوم الحديث، هذه الأبواب تتمخض وتتولد عن التفرد والاختلاف. من العلماء من يتكلم في هذه الأبواب في غضون الكلام عن التفرد والاختلاف أو في غضون بعض الأنواع التي تدخل فيها، ومنهم من يفردها فيجعلها أنواعا مستقلة. نحن جمعنا بين الحسنيين، أفردناها من جهة، من جهة أخرى بينا علاقة هذه الأنواع بغيرها من الأنواع الأخرى التي تدخل فيها وتندرج تحتها، مع بياننا أنها متمخضة ومتولدة عن التفرد أو الاختلاف. هذه الأنواع بعضها من قسم المقبول وبعضها من قسم المردود. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الامر يتوقف على طبيعة القرينة التي تنضم الى التفرد او الاختلاف. فاذا انضم الى التفرد او الاختلاف قرينة تدل على الصواب او الاصابة فهذا يدخل في قسم الايه؟ المقبول. او انضم الى التفرد والاختلاف قرينة تدل على الخطأ فهذا يندرج تحت قسم المردود. اذا هذه الابواب التي سنتناولها بعضها في المقبول وبعضها في المردود، لكن القاسم المشترك بينها انها متمخضة ومتولدة عن التفرد والاختلاف، ويختلف الحكم باختلاف القرينة التي تصحب التفرد او تصحب الاختلاف. اول هذه المسائل مسألة زيادات الثقات. مسألة زيادات الثقات، احنا عندنا الثقة اذا روى الحديث متفردا به، الثقة اذا روى الحديث متفردا به ولم يكن شاذا ولا معلولا فهو حديثه صحيح، وهذه صورة من صور الحديث الايه؟ الصحيح اللي احنا بنسميها الصحيح لذاته، لأن الصحيح لذاته والمسند المتصل بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. فعندنا حديث سلم من الانقطاع والسقط، يرويها عدل الضابط يعني ثقة. ثانيا من الشذوذ هو العلة، فهذا من قسم الصحيح وهو الصحيح لذاته. طيب عندنا حديث رواه هذا الرجل، هذا الرجل الذي صفته انه ثقة روى حديثا، وهذا الحديث سالم من الشذوذ والعلة. يعني ايه سالم من الشذوذ والعلة؟ يعني لم يترجح فيه جانب الخطأ، لم يترجح فيه جانب الخطأ. وكلمة يترجح دي مهمة جدا، لان من الممكن يكون في الرواية او في رواية هذا الراوي شيء يشعرك بالخطأ ويجعلك ترتاب وتتوقف في روايته، لكنه ايه لم يترجح بعد. فالعبرة هنا بالرجحان وليس بوجود ما يخشى من ورائه ان يكون الراوي اخطأ في الرواية. معايا؟ فهنا عند بين يدينا رواية رواها راوي ثقة. فاذا نظرنا الى الرواية مجردة سنقول هنا هذه الرواية ايه صحيحة. نظرنا في روايات اخرى للحديث فوجدنا ان الروايات الاخرى في الحديث ليس فيها كل ما في هذه الرواية. يعني ان هذه الرواية التي رواها الراوي الثقة فيها بعض الزيادات في الالفاظ التي يترتب عليها زيادات في المعاني. طبعا زيادات الالفاظ التي لا يترتب عليها زيادات في المعاني لا تؤثر. ذكرنا سابقا ان هناك ما يسمى بالرواية ايه بالمعنى. فالراوي قد يروي الحديث بالفاظ من قبلي تزيد من حيث الالفاظ او تنقص من حيث الالفاظ على الالفاظ الاصلية للحديث، لكن ما دام ان المعنى لم يتغير فكل ذلك يتسامح فيه. لكن اذا جاء بالفاظ معينة ادت الى اضافة معنى زائد في الرواية لا يوجد في غير روايته من رواية الثقات الذين رووا نفس الحديث، هنا يبحث العلماء هذه الزيادات التي زادها ذلك الراوي في هذا الحديث الذي يرويه غيره بغير هذه الزيادات، هل هذه الزيادات تأخذ حكم الحديث؟ احنا قلنا الراوي دوت لو تفرد حديثه ايه صحيح، فهل هذه الزيادات تأخذ حكم الصحيح ايضا باعتبار ان اصل الحديث صحيح، وباعتبار ان الراوي اصلا لو تفرد يكون حديثه صحيحا؟ فاذا زاد فمن العلماء يقول نعامل هذه الزيادة معاملة الاصل. بمعنى ايه؟ هذا الراوي نفسه لو جاء بهذه الزيادة في حديث مستقل اليس سنحكم بصحتها باعتبار ان هذا حكم جاء في حديث تفرد به راوي ثقة؟ اذا هذا الحكم ايه ثابت وصحيح. هناك علماء اخرون يقولوا لا، ما ينفعش نقيس المسألة بهذه الطريقة. ليه؟ لاننا بين يدينا حديث رواه اكثر من راوي، وليس حديث تفرد به ايه راوي. لو انه تفرد لقلنا هذا حديث تفرد به راوي ثقة فحديثه مقبول، اللهم الا ان يأتي ما يدل على خطأه. صح الكلام؟ لكن هنا نحن بين يدينا او بين ايدينا حديث يروي اكثر من راوي، وكل راوي من هؤلاء الرواة من الممكن ان يطلع عليه غيره من الرواة. يعني هذه الزيادة التي تفرد بها هذا الراوي لا يستبعد على غيره من الرواة الذين رأوا الحديث نفسه ان يطلع عليها ايضا. فما بال هذا الراوي وحده هو الذي جاء بالحديث مشتملا على هذه الزيادة، ولم نجد تلك الزيادة في نفس الحديث من رواية غير هذا الراوي. معايا؟ فيأتي العلماء هنا يقولون هذه مسألة بتسمى بزيادات الثقات. زيادات ليه؟ لأن أصل الحديث مروي بدون هذه الايه الزيادة. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، الذي زادها ضعيف أم ثقة؟ ثقة. إذا نحن بين أيدينا حديث يرويه ثقة أو ثقات، لكن بعض هؤلاء الثقات زاد في الحديث شيئا لا يوجد عند غيره من الثقات الذين رووا الحديث نفسه. فهذه الزيادة، هذه الجملة او هذه الكلمة التي اشتملت على معنى زائد لا يوجد في غير رواية هذا الراوي من رواية الحديث، هل نصححها اعتمادا على ان الراوي ثقة، وانه لو تفرد بحديث لا قبل منه فنعامل هذه الزيادة معاملة التفردات، ام نقول ان هذه زيادة من الممكن ان يكون زادها الراوي خطأ ومن الممكن ان يكون اصاب فيها، فنقبلها او نردها بحسب الدلائل التي تدل على الصواب او الخطأ. هنا تكلم العلماء عليهم رحمة الله تعالى، وكلامهم في هذه المسألة يتوجه بحسب تصنيف المسألة. هل هذه المسألة مصنفة تحت باب التفرد ام مصنفة تحت باب الاختلاف؟ فهم الكلام؟ نحن عندنا الراوي الذي زاد هذه الزيادة هو تفرد بها ام لا؟ لم يأتي بها غيره، اذا هذا ايه؟ تفرد. فمن يصنف المسألة تحت باب التفرد يقول هذا رجل تفرد، ولو تفرد بأصل الحديث لقبل منه، فكذلك لو تفرد بجزء من الحديث يقبل ذلك الجزء منه. صح الكلام؟ آخرون قالوا لا، هذه مسألة ليست من مسائل التفرد بل من مسائل الايه؟ الاختلاف. لأن الحديث حديث واحد يرويه صحابي واحد وتابعي واحد بإسناد واحد ومتن واحد رواه عدد من الرواة، فإذا بنا نفاجأ أن الحديث الواحد زاد فيه بعض الرواة شيئا لم يذكره الآخرون، فكأن هذا الذي زاد خالف الآخرين الذين لم يذكروا هذه الزيادة، فتصنف المسألة حينئذ على أنها مندرجة تحت باب الاختلاف وليس تحت باب التفرد. وإذا كانت تحت باب الاختلاف إذا هي تحتمل الصواب وتحتمل الإيه؟ الخطأ. قالوا كمان ده أكتر من كده، حتى لو كان باب التفرد، وهل كل ما يتفرد به الثقة يكون صحيحا؟ أليس الثقة يخطئ؟ أليس الثقة يخطئ؟ ألم يشترط في حديث الذي يروي الثقة لكي يكون مقبولا أن يكون سالما من شذوذ العلة؟ والشذوذ كما سيأتي وكذلك العلة تارة يدرك بالتفرد المصحوب بالقرينة، وتارة يدرك بالاختلاف المصحوب بالإيه؟ بالقرينة. فما نفهم من هذا أنه ليس كل تفرد من ثقة يكون صحيحا مقبولا، فمنه ما يكون مقبولا ومنه ما لا يكون مقبولا بحسب القرائن المحتفى برواية هذا الراوي الذي تفرد بالحديث. اذا المسألة ترجع حينئذ الى اعتبار القرائن التي تحتفل الايه بالرواية التي زاد فيها ذلك الراوي تلك ايه الزيادة. فان دلت الدلائل والقرائن المحتفى بالرواية على ان هذا الراوي المتفرد بتلك الزيادة اصاب فلنقبل ذلك ايه منه. اما اذا دلت الدلائل انه اخطأ فحينئذ يتوقف العلماء في هذه الزيادة، بل ربما يجزمين بخطأ من جاء بها وزادها في الحديث على غيره من الرواة. ماشي الكلام؟ تعال نقرأ الكلام اللي هنا فيما يتعلق بصورة المسألة وما يتعلق بحكم هذه الزيادات. ليه صورة المسألة؟ لأن بعض الناس لما جه تكلم عن هذه المسألة صنفها تصنيفا خطأ، واعتبر أن اي زيادة تأتي في اي حديث زيادة على حديث اخر تعتبر مندرجة تحت هذا الباب وتلك المسألة. العلماء قالوا لا، لازم يكون الحديث واحد، الحديث ايه واحد، في قصة واحدة يرويها صحابي واحد ويرويها عنه تابعي واحد، ثم يختلف بعد ذلك من دون التابعي فبعضهم يزيد في الحديث ما لا ينكره الايه الاخر. لكن لو عندنا حديثين، حديث عن ابي هريرة وحديث عن ابي سعيد الخدري، هذا في مسألة وذاك في مسألة اخرى، او كلا الحديثين تناول مسألة لكن بعض احد الصحابيين زاد في حديثه شيئا لم يذكره الصحابي الاخر، هنا لا تأتي هذه المسألة بل نعامل تلك الزيادة معاملة الحديث الايه المستقل، ما دام انه ثبت ان هذا الصحابي حدث بهذه الزياده فاذا فما يزيد الصحابي على اخر هو ايه مقبول. زي ما قلنا في اللقاء الماضي حديث عائشه رضي الله عنها وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في صفه في البيت النبي صلى الله عليه وسلم، ده حديث وده حديث، هذا صحابي وهذا صحابي، كل اخبر بما اطلع عليه من شان رسول الله عليه الصلاه والسلام. فابن عمر ذكر صفة صيغة تلبية النبي عليه السلام بقوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هكذا جاء لفظه حديث ابن عمر. عائشة روى تلبية النبي عليه السلام بلفظ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك، بس وقفت ما قالتش والملك لا شريك لك. يبقى هنا حديث ابن عمر فيه زيادة ليست موجودة في حديث ايه عائشة، لكن هل هذا حديث واحد ام حديثان؟ يرويه صحابيان صح ولا لا؟ فكل اطلع عن شأن النبي عليه الصلاة والسلام على شيء فاخبر به، وربما احدهم اطلع على شيء الا بيطلع عليه الايه الاخر، وكما يقولون في القاعدة المثبت مقدم على النافي. فابن عمر اخبر بالخبر وبشأن تلبية النبي عليه الصلاة والسلام، وعائشة اخبرت بما سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاء في اخبار ابن عمر زيادة ليست في حديث عائشة، فلنأخذ بالزيادة ولا نعتبر هذا من باب زيادة الثقات، بل هذا يعامل معاملة في الحديث الايه المستقل. لكن تعالى بقى في حديث عائشة نفسه، احنا قلنا حديث عائشة فيه ايه؟ ليس فيه لفظ والملك لا شريك لك صح؟ فليه واحد اسمه محمد ابن فضيل وده ثقة روى حديث عائشة نفسه بلفظ حديث ابن عمر، فزاد فيه زيادة ايه؟ والملك لا شريك لك. يبقى ده اختلاف في حديث واحد ولا لا؟ هو حديث مين؟ عائشة. احد الرواة من دون التابعين زاد في حديث عائشة زيادة لا توجد عند غيره من ايه؟ من الرواة، فالعلماء قالوا هذا خطأ. ليس هذا في حديث عائشة، انما هو من حديث ايه؟ ابن عمر. من حديث ابن عمر، يبقى ده نفهم منه ايه؟ نفهم منه ان زيادات الثقات موضوعها فيما اذا كان الاختلاف في حديث بعيني باسناد واحد عن صحابي واحد في واقعة ايه واحدة، اما اذا كان هناك صحابي يخبر بشيء فزاد عليه صحابي اخر حكما اخر او عبارة اخرى او كلمة اخرى او لفظا اخر في نفس الواقعة ونفس الحديث، فهذا من باب ايه؟ من باب علم هذا ولم يعلم هذا. مش كل صحابي حيطلع من شأن الرسول على كل ما قاله الرسول، فبعضهم سمع ما لم يسمعه الاخر، وبعضهم اطلع على ما لم يطلع عليه الايه الاخر. فلذلك نقول ايه زي مسورة المسألة ان يروى حديث واحد باسناد واحد ومتن واحد عن صحابي واحد، فيقع اختلاف بين رواته لا في اصل الرواية، الرواية كلهم بيروها لكن بعضهم يزيدوا على بعض فيه، فيزيد واحد منهم او اكثر زيادة في سند الحديث او متن. طبعا ممكن الزيادة تقع في السند وربما تقع في الايه في المتن، يعني بعض الرواية يزيد رجل في الاسناد، او يقول الحديث مرسل فهو يرويه ايه موصولا، فدي زيادة مش زيادة. زيادة في سند الحديث او متن ليست هي عند باقي الرواة، يبقى هي دي المسألة اللي احنا بنتكلم ايه فيها. ايه حكم المسألة دي؟ اهو قال لك تقبل الزيادة ممن يكون ثقة او صدوقا، ثقة يعني ممن يصحح حديثه، صدوقا اي ممن يحسن حديثه، اي كل من كان ايه مقبولة الرواية، اذا لم تكن الزيادة منافية. يعني اذا كانت هذه الزيادة لا تتعارض مع اصل الايه الحديث، اما اذا تعرض بعض الحديث يبقى هنا ايه؟ يبقى هي اكيد زيادة غير ايه؟ صحيح. وكان من زادها، يعني هذا شرط اخر مهم جدا، وكان من زادها حافظا متقنا. واحد يقول لك انا افهم ان الثقة يكون حافظ متقن، لكن افهم ان الصدوق يكون حافظ متقن؟ انا عارف ان الصدوق دون الثقة، لان الصدوق يحسن حديثه الثقة يصحح فحديثه، فإذا الصدوق أدنى مرتبة من الثقة. طب إزاي أنا قلت إن زيادة تقبل من الثقة والصدوق، بس بشرط إن يكون الثقة والصدوق كلاهما حافظا متقنا متثبتا، مش تناقض صح ولا لأ؟ وإذا كان حافظ الثقة متثبت يبقى حديثه صحيح وخلاص، يبقى الصدوق هنا هيخرج من الايه من القصة. لك لا، فرق بين كون الراوي ثقة او صدوقا وبين كونه حافظا متثبتا. ليه؟ عندنا واحد ثقة، يعني ايه ثقة؟ عدل ضابط، روى حديث واحد في حياته والعلماء لما سئل عنه قالوا فيه ايه ثقة، ده ثقة ولا مش ثقة؟ لكن تقبل زيادته؟ قال لك لا. ليه؟ قال ده راجل اصلا مقل من الحديث، مين اللي بيزيد؟ غالبا اللي بيزيد من توسع في طلب العلم حتى علم ما لم يعلمه غيره، مش كده؟ ليه؟ انا النهارده لما اجي احب اشتري حاجه معينه، دواء معين، اروح للصيدليات اللي حوالين بيت اللي هي ايه، صيدليات صغيره، مش هلاقي الدواء ده. اروح فين؟ العزبي او سيف، الصيدليات اللي هي بتستورد الادويه وعندها ايه، توسع في هذا الباب، فالادويه النادره تلاقي ايه عندها، مش كده ولا ايه؟ يبقى في واحد متخصص، واحد متوسع في الروايه، واحد ايه على قد حاله، فتح كشك على قد حاله، مش كده ولا ايه؟ فالحد على قد حاله دوت كل اللي عنده هتلاقيه في السوبر ماركت، وهتلاقيه مكان واسع، اماكن واسعه. لكن لما تحب حاجه مش موجوده الا نادرا، هتروح لايه؟ لمن هو متوسع في التجاره ومتوسع في استيراد هذه السلعه. كذلك ايضا انا عندي زياده، معنى انها زياده ايه؟ لا يعرفها غيره، الراوي ده جابها ولم ياتي بها ايه؟ يبقى لازم هذا الرجل لكي اقبل منه تلك الزياده يكون عنده اهليه لهذا، يكون رجل متوسع في الروايه. رجل ايه؟ عنده تخصص، عنده استيعاب، سمع من علماء الامصار، رحل فسمع من هنا وهناك، بحيث يمكن لمثل هذا ان ياتي بشيء لا يعرفه ايه؟ غيره، مش كده ولا ايه؟ فواحد روح حديثين ثلاثة، هل مهما كان ثقة هل يقبل منه ذلك؟ هل يقبل منه أن يزيد شيئا لا يعرفه الكبار الحفاظ المتقنين الأثبات؟ يبقى مش مجرد أنه ثقة يقبل ذاته، لابد يكون ثقة حافظ. يعني إيه حافظ؟ يعني مكثر من سماع الحديث ورواياته، ماشي؟ فمش كل ما قالوا فيه ثقة يكون مقبولا إيه؟ طب واحد صدوق يعني لم يبلغ في حفظ مبلغ هؤلاء، لكنهم من الحفاظ، يعني الحفاظ هو ليه صدوق؟ ليه بقول نفس ثقة؟ لأن وجدنا له بعض الأخطاء التي نزلت برتبته من مرتبة الثقة إلى مرتبة الإيه؟ الصدوق، صح ولا لا؟ كنا نقول وجدنا له بعض الأخطاء، معنى كده إن أخطاؤه مهما كثرت في جنب صوابه كثيرة، ده معنى إيه؟ إن الرجل أصلا مكثر منه الرواية، يعني روى ثلاث أحاديث أخطأ في واحد، هنقول صدوق؟ هنقول بعيد بالسورس، هو ناقص بقى ثلاث أحاديث مش عارف تحفظهم. لكن واحد روى 3000 حديث، لما يخطأ في 10 20، أيوة هينزل على مرتبة الثقة إلى إيه؟ الصدوق. لكن ما نزل إلا لأنه إيه؟ مقصر. وإلا لو كان أخطاؤه كثيرة في جنب ما رواه لضعف العلماء هذا الراوي اصلا. يبقى لابد يكون مقبول الحديث، يكون ايه؟ حافظ، مع كونه ايه؟ مع كونه صدوقا وليس ثقة، لكن لازم يكون متصف بصفة الحفظ حتى يكون اهلا لسماع اشياء لا يعرفها غيره، بحيث يكون سامع من هنا وهناك من علماء الامصار، فنستطيع ان نقول فعلا مثل هذا يمكن له ان يطلع على اشياء لا توجد عند غيره من الرواه. مفهوم؟ قال لك ايه؟ وكان من زادها حافظا متقنا، وذلك حيث يستوي مع من زاد عليه في ذلك. يعني اذا عملنا موازنه بين الزائد والناقص في الروايه، لازم يكون ايه؟ كلاهما ثقة، ما يكونش واحد ضعيف واحد ايه؟ ثقة، ماشي. فإن كانوا أكثر عددا منهم الذين لم يذكروا تلك الايه؟ الزيادة، أو كان فيه من هو أحفظ منهم، يعني الذين لم يذكروا الزيادة أحفظ، طبعا كلهم أحفظ ومع ذلك لم يذكروا الزيادة، ده يجعلنا نرتف الزيادة، لأن الزيادة من عادة الحفاظ هم الذين يأتون ايه؟ بها. فإذا كان الأحفظ والأعلم والأكثر اطلاعا وسماعا للحديث لم يعرف الزيادة، فيعرفها من هو دونه؟ أمر غريب يعني، مش كده ولا إيه؟ أو كان هو يعني صاحب الزيادة غير حافظ، إحنا قلنا لابد يكون إيه؟ ولو كان في الأصل ثقة أو صدوقا فإن زيادته حينئذ ترد ولا تقبل. فهمنا الفولة؟ سر شويبس؟ هو ده خلاصة الباب. طبعا بقى لما نخش بقى في التفاصيل هنلاقي كلام طويل جدا، لكن انا جبت لك الايه؟ الزبده. ايوه ممكن يعني تتعب لك القولون، لكن مهمه. طيب الزياده ديت الزيادة ديت قلنا منها ما هو مقبول ومنها ما هو ايه غير مقبول، صح الكلام؟ طب الذي لا يكون مقبولا منها هنسميه ايه؟ قال لك نسميه فاس، يعني خطأ، كأن الشاذ هو ايه؟ الخطأ الذي يقع فيه الثقة، مش قلنا الصحيح ضروري عدل ضابط صح؟ يعني ثقة، ثم قلنا ولا يكون ايه؟ شاذا، إذا ما أخطأ فيه الثقة يكون ايه؟ شاذا أو معلولا، مش كده ولا ايه؟ من هنا جاء الكلام عن الحديث الشاذ والمنكر، لأن احنا قلنا زيادة الثقات منها ما هو مقبول ومنها ما هو ليس ايه؟ المقبول بنعتبره صحيح محفوظ، بنسميه محفوظ. غير المقبول بنسميه ايه؟ شاذ، وبعضهم يسميه ايضا ايه؟ منكر او معلول. معايا؟ لكن الشاذ وكذلك المنكر كما انهما يستدل عليهما بالاختلاف كما حصل ذلك في زيادات الثقات، فبالاختلاف بين الرواة الذين زادوا والذين نقصوا عرفنا صواب من اصاب وخطأ من ايه؟ اخطا. وعليه فالمخطئ حديثه ايه؟ شاذ او منكر كما قلنا. فاذا نفهم من هذا ان الشذوذ والنكره يدركان بالايه؟ بالاختلاف ايضا، مش كده ولا ايه؟ قال لك اه بس مش دايما، ممكن يدرك بالاختلاف مع القرينه الداله على الخطا، او بالتفرد ايضا مع القرينه الداله على الايه؟ الخطا. وان كان بعض اهل العلم يخص الشاذ بصوره معينه والمنكر بصوره معينه، تعالوا نشوف قالوا ايه. الشاذ والمنكر تعريفهما، من اهل العلم من فرق بينهما، اذا في هنا مساله مهمه جدا، هل هما واحد ام متغيران؟ دي قضيه. من اهل العلم من يرى الفرق بينهما، ماشي الكلام، فخص الشاذ بروايه الثقه المخالف والمنكر بروايه الضعيف المخالف. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك الشاذ ليس كل وما أخطأ فيه الثقة يسمى شاذا، حمك الله، إنما الشاذ ما أخطأ فيه الثقة واستدللنا على خطئه فيه بمخالفة غيره له. نقول تاني، الثقة دوت مش ممكن يخطأ، أحيانا نستدل على خطئه بالاختلاف بين الرواة، مش قلنا بكده؟ مش قلنا العلة تدرك بالتفرد والاختلاف؟ فاحيانا نستدل على خطأ الثقة بالايه؟ بالاختلاف الواقع بين ايه؟ يعني راوي روى حديثا موصولا وغيره يرويه مرسلا، فنعرف برواية الغير ان من وصل ايه؟ اخطأ. يبقى عرفنا الخطأ ده عن طريق ايه؟ الاختلاف، خالفه غيره في اسناد الحديث فاستدلنا بهذا الخلاف على خطأ من اخطأ وصواب من اصاب. دوت طريقة في معرفة ايه؟ كون الثقة أخطأ. في طريقة تانية وهو التفرد، أن يتفرد بشيء ثم تنضم إلى هذا الشيء معاني معينة، قرائن معينة يفهمها العلماء طبعا، هتعرفوها بس إن شاء الله في دراسة العليا. إحنا النهاردة إيه في بيبي كلاس؟ ها؟ هذه القرائن يفهمها العلماء فيقولوا إيه؟ ده غلط. غلط إزاي؟ أنا هو الفهم بقى. الفهم بتاع العلماء زي اللي تخش عند الطبيب كده ويقول لك يا ابني انت عندك الصفرة، تقول له ازيك تخطر ايه ده صحتي بومب، يقول لك يا ابني حل الدم يا ابني انت عندك الصفرة. عرفك ازاي؟ بالخبرة، في حاجة اسمها ايه؟ خبرة وملك. مش ده مش معناه ان في ضوابط علمية وقوانين واسس، لا في ليه، بس الضوابط ديت انا بفهمها وانت بتفهمها والبخاري برضه كان فاهمها، مش كده ولا ايه؟ هل كل اللي يحفظ القواعد ديت يبقى البخاري؟ لا، البخاري بيمتاز عنا بايه؟ انه عارف القواعد اه، لكن عنده فقه وفهم ومعرفه بكيفيه تطبيقها. ماشي الكلام؟ ده اللي بيفرق بينه وبين الايه؟ الائمه الكبار. فاذا خطا الثقه قد نستدل عليه احيانا بالتفرد المصحوب القرينه واحيانا بالاختلاف المصحوب الايه؟ بالقرينه. بعض اهل العلم قال لا نسمي خطا الثقه شاذا الا اذا تحقق فيه الاختلاف، يعني ان يكون خطاه مما استدلنا عليه بايه؟ بالاختلاف وليس بالتفرد. ده راي، ويفهم من كلامي ان الشاذ عنده لابد ان يكون راويه ايه؟ ثقه. اما الخطأ الذي وقع فيه الراوي الضعيف فلا يسميه ايه؟ شاذا، انما يسميه منكر. يبقى اولا فرق بين الشاذ والمنكر من جهتين، او بتعبير اصح فرق بين الشاذ والمنكر من حيث حال الراوي، فراوي الشاذ عنده ثقة بينما راوي المنكر عنده ايه؟ ضعيف. وان اشترك الثقة الشاذ والمنكر في انهما يستدل عليهما بايه؟ بالاختلاف الواقع بين الرواة وليس بمجرد التفرد. اهو. والاكثر على انهما سواء، يعني الشاذ والمنكر ايه؟ شيء واحد، لفظان يعبر به عن ايه؟ شيء واحد. ويطلقان على الحديث الفرد المخالف او الفرد غير المحتمل. يعني سواء استدللنا على خطأ الثقة او الضعيف بتفرده مع القرينة او تفرده مع مخالفته لغيره، فكل ذلك عند العلماء يسمى ايه؟ شاذا ومنكرا. اذا غير صاحب القول الاول يرى ايه؟ يرى ان الشاذ والمنكر معناهما واحد، وانهما جميعا يدركان تارة بالتفرد وتارة بالاختلاف، وانهما جميعا يقعان في احاديث الثقات واحاديث الضعفاء. وده رأي سهل قوي بقى، ما عنديش قيود، كله ايه؟ ماشي. قال والتحقيق انهما مترادفان، الا ان بعضهم يغلب على استعماله احد، استعماله احد دون الاخر. والجميع ارادوا به ما معنى واحد. يعني بعض اهل العلم يعبر عن خطأ الثقة بانه شاذ، وبعض اهل العلم يعبر عن خطأ الثقة بانه ايه؟ منكر. هل معنى كده ان ده بيخالف ده؟ لا، كل عبر عن الخطأ بلفظ من قبلي، وكلهما اراد ايه؟ معنى ايه؟ واحد. زي ما يجي واحد يقول لك هذا حديث خطأ، واحد يقول لك هذا حديث وهم، يبقى الخطأ في الوهم. الفاظ كلها تصب في معنى ايه؟ واحد. والجميع ارادوا بهما معنى واحدا وهو رجحان الخطأ، فكل ما ترجح فيه الخطأ سواء كان راوي ثقة او ضعيفا، سواء استدلنا عليه بالتفرد مع القرينة او بالاختلاف مع القرينة، فكل ذلك يسمى شاذا او يسمى ايه؟ منكرا. فكل حديث ترجح لدى الناقد انه خطأ فهو شاذ ومنكر بصرف النظر عن السبب الذي اوجب هذا الرجحان. ادم ترجح لدينا انه خطأ بصرف النظر عن الطريقة التي توصلنا اليها او بها الى كون ذلك خطأ. حد فاهم حاجة؟ ها؟ اقسامهما الشاذ والمنكر على قسمين. الاول الحديث الفرد المخالف، يعني تفرد الراوي ومع ذلك خالف ايه؟ غيره. وذلك حيث يكون المنفرد بالحديث من اهل الحفظ والاتقان، لكن خالفه من هو ارجح منه لمزيد حفظ او عدد او غير ذلك. بس الكلام يعني واحد خالف جماعة، يبقى القول قول مين؟ الجماعة، مش كده ليه؟ كما قال الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، قال والخطأ على الواحد اقرب وهو على الجماعة ابعد. الثاني الحديث الفرد غير المحتمل، يعني حديث تفرد به راوي لكن انضمت اليه قرينة تدل على ان هذا الرجل لا يحتمل من فيه ان يتفرد بهذا الحديث، ليس اهلا للايه؟ للتفرد. ودي مهمة جدا، زي ما قلنا من شوية واحد روى حديثين ثلاثة، هل هو اهل ان يتفرد باحاديث لا توجد عند غيره؟ من ايه؟ هنقول له من اين لك هذا؟ من اين لك ايه؟ زي واحد مثلا بيشتغل مثلا في اي شغلانة بياخد مثلا 10,000 ولا 20,000 ولا 30,000 ولا 100,000، يبقى معاه 70 مليار، من اين لك هذا؟ يبقى ايه دوت تفرد غير محتمل. ان يتفرد بهذا المبلغ كله واحدة يبقى ايه؟ غير محتمل، لان ده ايه؟ ايراد دولة. اهو انا بقى بيطبقوا علم الحديث اهو. ماشي الكلام؟ وذلك حيث يكون المنفرد بالحديث اما لا يحتمل تفرده لكونه ليس حافظا، وان كان ثقة قلنا الحافظ هو المكثر، طب ده مش مكثر، فمن اين له هذا؟ او لكونه تفرد بالحديث عن بعض الحفاظ المكثرين حديثا واصحابا، يعني يروي حديث عن الزهري، والزهري طبعا ده مدرسة، يعني له ايه؟ تلامذة تخصصوا فيه وفي حديثي، فكيف بك تأتي بحديث عن الزهري لا يعرف عند اصحاب الزهري، وانت لست افقد من اصحاب الزهري او لست من المبرزين من اصحاب الزهري؟ هل هذا يمكن؟ زي واحد يجي النهاردة يقول لك ايه؟ يقول لك انا نظرت الالباني وغلبت. الكلام ده قالوا انت بعد ما توفى الله الشيخ الالباني ما قالهاش في حياته. بعد ما ربنا توفاه قال لك انا نزلت الالباني وغلبته. ماشي يا عم، فين المناظرة ديت؟ سجلتها؟ لا. سمعتها لوحدك؟ هو الالباني كده حد بيسيبه؟ ده الالباني لو تنفس كده بيكسبه. وقد تنفس الشيخ الالباني، كانوا ماشيين وراه بمسجلات يسجلوا كل ايه كلامي. فازاي يعني انت سيادتك تفردت من الالباني وغلبته والدنيا كلها ما سمعتش بالكلام دوت، وانت نفسك ما اتكلمتش فيه الا بعد ما الشيخ مات ودوت ايه؟ او التفرد الذي ايه؟ لا يحتمل. انت اتغس مع الالباني كم مره؟ مرتين ثلاثه؟ لكن اللي هم عاشوا مع الالباني ياكلون معه ويشربون في حله وترحاله، هل يخفى عليهم ذلك وانت وحدك الذي تعرفه؟ ده من ايه؟ من غرائب الايه؟ الزمان. طيب انا بجيب حبك الامثله كده الواقع عشان نعرف ان علم الحديث دوت بيمس حياتنا كلها. كل واحد منا بيطبق علم الحديث بس هو مش عارف، كل واحد بيطبق علم الحديث بس هو ايه؟ مش عارف. انت نفسك بتقول للعيال انزل هات لنا نص كيلو جبنه، بس ما تجيبش من بقى الفلاني، هات لنا من فلان. الله، مش عرفك مش معنى اخترت ده، ده اللي بيسموه الاستقراء. لك اشتريت مره واثنين وثلاثه منه ولقيته ايه؟ البضاعه تحته نص كم او نص لبه او راجل غالي، ده اسمه ايه؟ استقراء. لكن اتعاملت مع غيره لقيته ايه؟ السلعه بتاعته جيده، المنتج بتاعه جيد، والسعر بتاعه ايه؟ كويس. ده اسمه ايه؟ استقراء وتتبع وصبر. هو ده اللي احنا ايه؟ بنعيشه في حياتنا. فاهم الكلام دوت؟ طيب. او لكونه تفرد بحديث عن بعض الحفاظ المكثرين حديثا واصحابا، ولا يعرف الحديث عند اصحابه العارفين بحديثه المتقنين له. صح؟ او لكونه سيء الحفظ ضعيفا. او لكون الحديث فيه ما يستنكر اسنادا او ايه؟ او متن. ماشي الكلام؟ طيب احنا قلنا الشاذ والمنكر يعبر بهم عن الخطأ، صح؟ وقلنا ان الشاذ والمنكر يدركان تارة بالتفرد وتارة بالايه؟ بالاختلاف. طيب قبل كده قلنا في زيادة الثقات ان ما ترجح فيه الزيادة يكون ايه؟ محفوظا، وما ترجح فيه الخطأ يكون ايه؟ شاذا، صح؟ اذا بين الشاذ والمحفوظ علاقة، بين الشاذ والمحفوظ ايه؟ علاقة. ايه العلاقة دي؟ قال لك الشاذ تارة يدرك بالتفرد وتارة يدرك بالايه؟ بالاختلاف. قال لك اذا ادركنا الشذوذ بالاختلاف هيبقى في رواية مخالفة لايه؟ في رواية اخرى. فالرواية التي حكمنا عليها بالشذوذ عارضتها الرواية الاخرى التي هي الصواب، فتلك الصواب نسميها ايه؟ محفوظة. يبقى اذا اختلفت الروايات فكانت احداهما صواب والاخرى خطأ، فالصواب نسميه ايه؟ محفوظ، والخطأ نسميه ايه؟ شاذ. كذلك ايضا اختلف الراوي الضعيف مع الراوي، فرواية الضعيف التي وقعت خطأ نسميها منكرة، ورواية الاخرى التي عرضتها وهي الصحيحة نسميها ايه؟ معروفة. طبعا هذا على قول من يفرق بين الشاذ والايه؟ والمنكر. لكن من لا يفرق فيسمي كل صواب محفوظا ومعروفا، ويسمي كل خطأ شاذا وايه؟ ومنكرا. قال المحفوظ مقابل الشاذ والمعروف مقابل المنكر. مراد اهل العلم من هذا انه حيث تقع رواية شاذة ويستدل على شذوذها بالمخالفة فان الرواية الراجحة هي الايه؟ المحفوظة. وحيث تقع رواية منكرة ويستدل على نكارتها بالمخالفة فان الرواية الراجحة هي الايه؟ المعروفة. حد فاهم حاجة؟ كلام واضح جدا، في اكثر من كده معروف. طيب في بقى نوع تاني من الانواع اللي هي بتتولد عن ايه؟ عن ايه؟ الاختلاف او التفرد، ما يسمى بالحديث الايه؟ المتروك. قال لك هو الحديث الذي يتفرد، او يعني التفرد تاني اهو، بس مش اي تفرد، الذي يتفرد به من هو متهم بالكذب او كثير الغلط او الفسق او الغفله. يعني ايه؟ واحد متهم بالكذب، الكذاب اللي هو جزم الائمه الكونيه ايه؟ يكذب. المتهم بالكذب هو الذي غلب على ظن العلماء انه ايه؟ يكذب. او كثير الغلط اللي هو اكثر رواياته تقع ايه؟ اخطاء. او وقع في الفسق زي السرقة زي الزنا زي القذف او نحو ذلك. او الغفلة الشديدة. يعني قلنا قبل كده المغفل عند علماء الحديث هو الذي لا يميز حديثه من حديث ايه؟ غيره. يعني كل الحديث عنده سواء كله اي حديث يرويه ويتوهم ويظن انه من جملة ايه؟ احاديث. الراوي دوت اللي هو متهم بالكذب او كثير الغلط او الفسق او الغفلة اذا تفرد بحديث في حديث ايه؟ متروك. كلام ايه؟ جميل. قال واكثر ما يطلقون المتروك على الرواة يقولون فلان ايه؟ متروك الحديث او تركه الناس. اما في الحديث فلا يستعملونه الا نادرا. قال لما تجد العلماء يقول ايه؟ هذا الحديث متروك. ان يكون الساقط مطرح ها؟ موضوع باطل منكر ماشي؟ قال لما يقولون ايه؟ متروك. وان كان موجودا الدرقطني تكلم في بعض الحديث وقال يترك هذا الحديث. لكن قليل جدا استعمال هذا. ماشي الكلام؟ الموضوع وده موضوع كبير. واخد بالك اسكتني في الموضوع دوت. بعض الناس بيفهمش. مرة واحد خطيب من الخطباء وقف على المنبر فجاب حديث موضوع. والخطيب نفسه ما كانش فاهم انه موضوع. فحب يوثق معلومته. الخطيب حب يوثق ايه؟ معلومته. فايه بعد ما قال الخطيب الحديث وساقه حديث يعني واضح في علامات الوضع والنكارة والبطلان قال اخرجه الامام ابن الجوزي في كتاب الموضوعات. حد يوثق الايه؟ المعلومة. هو فاكر موضوعات يعني مواضيع يعني قصص وحكايات هو فاهم كده. لا موضوع يعني مكذوب وضعه الراوي واختلقه ولفقه. هذا هو المعنى المقصود عند العلماء في اصطلاحهم هذا. وليس الموضوع بمعنى انه من يدخل في الموضوعات والقصص والحكايات. فاهم الكلام ده؟ فالمهم انك ايه تفهم طبيعة المؤلف وطبيعة المصطلحات العلمية عشان ما حدش يضحك عليك او تفعل شيئا او تقول شيئا يدعو الناس الى يعني الدهشة منك والعجب وربما تضحك ايضا. زي التاني اللي قال لك يا هذا الباب الشوكاني بيقول هذا حديث مرسل. فاهو مرسل من عند الله. حديث صحيح اهو. مرسل من عند الله. يبقى فين طبعا ايه. وزي الثاني الامام ابن الحكم النيسابوري قال وحديث ابي هريره والقلب الى حديث ابي هريره فامير. هو عايز يعله بانه حديث ايه؟ مقلوب. اسف. عايز يقول ان انا اميل الى صحه هذا الايه؟ الحديث. واحد قال لك اهو الامام ابن الحكم النيسابوري هذا حديث ابو هريره مقلوب. هو صار استعمل القلب بمعناه اللغوي. يعني انا قلبي يميل الى صحه هذا الايه؟ الحديث وليس معناه انه يعله بالقلب. طب يلا ربنا يصلح حالنا. الموضوع قال لك تعريفه هو الكذب المختلق المصنوع المفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا او خطا. مهم الحته دي قوي. انا ممكن اجيب لك الامتحان يعني اغرب عليك يعني ها؟ قل لا يقع الحديث الموضوع الا عن تعمد الراوي. صح ولا غلط؟ تقول لي غلط بنقل الفم. صح؟ يعني ممكن يقع خطأ لان الوضع بطبيعة الكذاب الذي يتعمد الكذب لا شك ان حديثه ايه؟ موضوع. لكن من ممكن الراوي نفسه الثقة او الصدوق او حتى الضعيف الذي لا يتهم بالكذب يقع منه عن غير قصد ما يكون بمنزلة الحديث الايه؟ الموضوع. يعني يروي حديثا ليلفقه يأتي بكلام بعض الحكماء فينسبه الى رسول الله. هل هذا كلام رسول الله؟ فنسبته الى رسول الله نقول فيه ايه؟ انه ايه؟ موضوع. لان الرسول ده بيقول ايه؟ هذا الكلام. طب هل روي قصد ذلك؟ لم يقصد. فاكرين لما تكلمنا عن الحديث المدرج وقلنا ان ثابت بن موسى الزاهد لما سمع شريك بن عبد الله القاضي يقول من كثر صلاته بالليل بيض وجهه بالنهار. ده كلام مين؟ شريك. فهو ظن انه كلام الرسول فقال رسول الله فذكر هذا الكلام. العلماء قالوا هذا كلام موضوع. معين ثابت ايه؟ ليس كذابا بل هو من الزهاد العباد المعروفين. لانه اخطا عن غير قصد لكنه خطا فاحش افضى الى الحكم على الحديث بالوضع رغم ان الراوي لم يتعمد الكذب. فاهمين الكلام دوت؟ بما يعرف ان الحديث موضوع. ازاي يعرف ان الحديث موضوع؟ قال لك يعرف وضع الحديث واختلاقه بامور. واحد، ان يقر واضعه انه وضع. الكذاب نفسه يعترف والحق ما شهدت به الاعداء، انا شاهد على نفسه. كاقرار عمر ابن صبح بوضعه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي نسبها اليه، وكما اقر ميسر الفارسي بانه وضع احاديث في فضائل القرآن واحاديث في فضائل علي رضي الله عنه. جاب كده، قال من قرأ سورة كذا فله كذا، من قرأ مسك القرآن من اوله لاخره كده. واضح. هو لما قيل له لماذا فعلت هذا، قال وجدنا الناس اعرضوا عن القرآن فاحببنا ان نضع لهم احاديث ترغبهم في قراءة القرآن. كانت نيته حسنة، لكن طبعا ايه، هذا ممن ايه ضل سعيهم في الحياة الدنيا، لان الدين او الترغيب في الخير لا يكون بالكسب، لان الكذب في حد ذاته شر، فكيف ارغب الناس في الخير بالكذب الذي هو شر؟ صح الكلام. اثنين، ما يشابه اقرار الراوي بالوضع وينزل منزلته. يعني الاولاني الراوي اقر، لكن في ممكن ايه حاجة تعامل معاملة الاقرار وان لم تكن ايه اقرارا. انت قال لك ان خبره تنضم اليه قرينة تعطينا هذا المعنى، اهو كأن يحدث بحديث عن شيخ ويسأل عن مولده فيذكر تاريخا تعلم وفاة ذلك الشيخ قبله، ولا يعرف ذلك الحديث الا عنده. يعني واحد يجي يقول لك انا ده انا يا سلام انا قعدت مع الشيخ الالباني وعملت معاه وكلمنا معاه ويحكي ايه حكايات، فيقول لي يا ابني انت سافرت الاردن امتى؟ يقول لك سافرت السنه اللي فاتت. الشيخ الالباني مات مع 10 سنين، يبقى ده ايه؟ كدب على طول. زي واحد ايه؟ وما اكثر الكذابين في هذا الزمان. جه واحد قال لي حدث سمعت عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت، فذكر حديثا منكرا او باطلا، فسأله السائل اين التقيت بعائشة؟ يعني واحد بعده فتح عائشة مثلا بخمسين سنة بيقول الكلام ده، اين التقيت بعائشة؟ قال قابلتها في مدينة واسط. مدينة واسط دي في العراق، عارفين الكوفة؟ عارفين في الكوفة؟ طب عارفين البصرة؟ هي بينهم يعني، ولا انت عارفين دي ولا بيه؟ واسط دي جنب البصرة كده، ها؟ مش البصرة بتاعت القدشينة. فالسائل مات اين التقيت بعائشة؟ قال قابلته في مدينة واسط. فلما ذهب قال هكذا فليكن الكذب. ليه؟ لان واسط اصلا في عهد عائشة لم تكن موجودة اصلا. يعني مدينة واسط مين اللي بناها؟ ابو جعفر المنصور في عهد التابعين بناها، في عهد الايه؟ التابعين. قالوا ولم تسكن الا في عهد تابع التابعين، يعني زي بالظبط كده يقول لك مدينة نصر اتبنت ايه؟ في ايام عبد الناصر، ماشي؟ لكن سكنت امتى؟ في اخر ايام السادات، في اول ايام مبارك. عقبال ما الناس فكرت تروح، عقبال ما الناس فكرت ايه؟ تروح الصحراء تسكن في الصحراء. يعني انا اول ما سكنت في مدينة نصر كنت انا مثلا اوقف تاكسي عشان اقول مدينة نصر يخاف. يخاف فعلا. وبالذات لما يشوفك مرتاحي كده كده هيعتقلني هيختلني هناك ولا يخطفني ولا حاجه. فكنا نجد مشكله، انا مثلا انا في زيتون او في مصر الجديده او في جسر السويس عايز اروح مدينه نصر. الكلام ده امتى؟ من 25 سنه كده 24 سنه. فاوقف شخص اقول له مدينه نصر ماشي على طول ما يروحش. واضح ليه؟ خايف. انت هتوديني اخر الدنيا في الضلمه وفي الصحراء؟ النهارده الناس بتهرب من مدينه نصر من الزحام اللي فيها، مش كده ولا ايه؟ بيهربوا فعلا. انا اول ما سكنت في مدينه نصر والله كنا نسمع اصوات الديبه، صحراء عايشين في صحراء يا جدع. كنا نقف في البلكونه كده نسمع صوت الديبه من بعيد، لان بيننا وبين الديبه عارفين السلعوه اللي فاتت على الناس من 10 سنين ديت، ما كانت مدينه نصر. كانت لسه ايه حاسس في السلعوه كده ان بني ادم دول ايه احتلوا الارض بتاعتها، فبدات تهجم على البيوت. فمدينه واسط اصلا في عهد عائشه كانت في عالم الغيب، مش موجوده اصلا، لم تبنى اصلا. لم تبنى زي ما يقول لك انا قابلت الشيخ احمد شاكر في مدينه نصر، كذاب على طول. صح ولا لا؟ هو الشيخ احمد شاكر كان يفهم ان يعرف ان في حاجه اسمها مدينه نصر، ولا شافها ولا سمع عنها معايا؟ فاذا الوقائع التاريخيه من خلالها نعرف ايه؟ ان ده صادق او ايه؟ او كاذب. زي الحديث اللي العلماء قالوا عليه، حديث اللي هو ان ابا سفيان لما اسلم، هو اسلم امتى؟ عام فتح مكه، في فتح ايه؟ لما اسلم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل، قال وعندي اجمل العرب ام حبيبه ازوجك اياها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. ماشي؟ واحد يقرا الحديث كده عادي، ايه مين هاني ابو سفيان بيعرض بنته على رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ العلماء قالوا الحديث ده غلط. ليه؟ لانه ثبت تاريخيا بالوقائع التاريخيه التي لا شك فيها ان ام حبيبه رسول الله متزوجها اصلا قبل كده. يعني اصلا هو تزوجها في ايه؟ في عام خيبر، يعني قبل هذا الامر بثلاث سنين، قبل فتح مكه بايه؟ بثلاث سنين. فازاي ابو سفيان النهارده بيقول هزوجك ايه؟ هو يقول نعم. هو اصلا هيك مراته اصلا. فالوقائع التاريخيه تثبت ايه؟ ان هذا الحديث وقع فيه ايه؟ خطا من الراوي. إذا معرفه التاريخ مهمه جدا. ماشي الكلام؟ طيب. ثلاث، ان ينقب عنه طالبه. يعني واحد بيبحث عن الحديث ده، حيث يكون حافظا كبيرا قد احاط حفظه بجميع الحديث او معظمه. طبعا مش اي واحد، مش واحد زي طلع عبد الله قال لك انا بحثت عن الحديث فلم اجده. عادي. انت يعني وجودك انك تجد الحديث او لا تجده لا يؤثر في الشيء، ممكن يكون في البخاري ولا تجده برضه، لكن انت لسه من ايه؟ من العلماء المطلعين المتسعين في الايه؟ في الروايه. فلازم يكون واحد عالم مطلع زي البخاري، زي احمد بن حنبل، زي ابن معين، يقول ايه الحديث؟ لا اعرفه. يبقى دوت ايه؟ يؤخذ بقوله. ان ينقب عنه طالبه حيث يكون حافظا كبيرا قد احاط حفظه بجميع الحديث او معظمه، فلا يجده في صدور العلماء ولا في بطون الكتب. يقول لا اعرف، لا اجده. زي ابن تيميه رحمه الله، بعض العلماء قال اذا قال ابن تيميه في حديث لا اعرفه فريح نفسك منه، مش هتلاقيه. خلاص. بس كان ابن تيميه نفسه مش عارفه، مين هيعرفه؟ خلاص. يعني ابن تيميه دوت على سعه اطلاعه رحمه الله وكثره حفظه لا يعرف هذا الحديث، افيعرفه غيره؟ اربعه، أن تقوم قرينة من حال الراوي على أن ذلك المروي إيه؟ موضوع. يعني إيه؟ واحد مثلا كان بيبيع بطيخ، يروي حديث فضل البطيخ، تفهم على طول إن إيه؟ إن وراها إيه؟ إنه. واحد مثلا بيبيع القرع، يروح يروي حديث إيه؟ في فضل الإيه؟ القرع، يعرف حديث على طول هو إيه؟ حديث قرع. زي بتاع الإيه؟ كل الهريسه فانها تشد الظهر. ده واحد كان عمال يجيب الهريسه والهريسه نشفت عنده ما حدش مشتريها، فقال لك احط حديث خلي الساعه تمشي. زي كان عندنا واحد في مصر الجديده ترزي، كاتب كده على المحل بتاعه ايه؟ وكل شيء فصلناه تفصيلا. يعني عايز اقول لك بقى ايه؟ انا بفصل بالقران. أن تقوم قرينة من المروي على أنه موضوع، الرواية نفسها فيها دلائل الوضع. زي إيه؟ أن يخالف المروي دلالة الكتاب القطعية، يخالف القرآن أو السنة المتواترة، يخالف إيه؟ ما تواتر من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو الإجماع القطعي، يخالف الإجماع الذي لا الذي هو معصوم من الخطأ، أو دليل العقل، يعني بدهيات العقل. بدهيات الإيه؟ العقل. ولم يقبل التأويل ليوافق ما خلفه، فأما إن قبل فلا. يعني حاولنا نوفق بينه وبين الآية، بينه وبين الحديث، بينه وبين الإجماع، بينه وبين بديهيات العقل، ما عرفناش. فعرفنا إن دوت لابد أن يكون إيه؟ موضوعا. يعني عندنا أسس الشريعة الإسلامية متوافقة، نصوصها لا تتعارض. لا يمكن السنة أن تعارض القرآن ولا القرآن يعارض السنة. فلما نلاقي حديث كده فيه من هذه الاشياء ده يدل ذلك على ايه؟ على انه ليس من السنة. لا سيما اذا تفرد به واحد ايه مجهول او واحد ضعيف او واحد كذاب. اثنين، كون ذلك المروي ركيك المعنى سواء انضم الى ذلك ركة اللفظ ام لا. اما ركة اللفظ وحدها فلا تكون دليلا، لاحتمال ان يكون الراوي المعنى فغير اللفظ الجميل باللفظ الاخر ايه ركيك. يبقى ايه المعنى الركيك؟ ايه المعنى الركيكة؟ يعني معروف الرسول عليه الصلاة والسلام اصلا الله عز وجل بعظائم الايه الامور لتصحيح العقيدة والايه والعبادة، صح ولا لا؟ مش ممكن الرسول ربنا يبعته عشان يقول كل القرع في كل عسى في حماه قدس على لسان سبعين نبيا. بقى الرسول ربنا بعت عشان يقول كل العدس. وذلك من الشعر ما قيل له كيف تعرف الكذاب؟ قال اذا راى كل القرعة علمت انه كذاب. يعني بيقول كلام يروي عن النبي اشياء يأنف الانسان العادي ان ينسلها الى نفسه، فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ انت نفسك لو قلت للناس كده هتتكسف ولا مش هتتكسف؟ هتحس كده ان الناس هتضحك عليك، هتكسف تقول كده؟ زي اللي كان استوضف لم يغضب فهو حمار. اللي قال هو اكبر حمار. ها؟ يعني بقى الرسول يقول لابن عباس لا تغضب لا تغضب لا تغضب. وده يقول لك من استوضف لم يغضب فهو حمار. يعني بيخالف ايه؟ ما تواتر من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعروفه بسيرته واخلاقه. فلذلك ايه ما استغضب فلم يغضب فهو حمار. يعني لازم تغضب. لو واحد استفزك لازم تستفز. وايه هتبقى حمار بقى؟ شوف بقى لما تبقى حمار. والله الحين دول مظلومين. معايا؟ فهنا ركة المعنى. زي ما قلنا برضك ايه؟ يقولك اديك الابيض صديقي. حديث مروي. حديث مروي اديك الابيض ايه؟ صديقي. حاجات من هذا القبيل. فدي حديث ايه؟ رقيقة المعنى. معناها كده ايه؟ يأنف عنه الانسان ان ينسبه الى نفسه. فكيف برسول الله عليه الصلاة والسلام الذي اوتي جوامع الكلم؟ نعم لو كان رقيق اللفظ ثم ادعى ان هذا هو لفظ النبي عليه الصلاة والسلام كان ذلك دليلا على انه كاذب وضاع، ان يكون لفظ رقيق ويقول ده الرسول ده لفظ النبي. طبعا هذا ايه؟ دليل على الكذب. ثلاثة، ان يكون خبرا عن امر جسيم، يعني امر عظيم تجتمع الدواعي على نقله وانتشاره، تتوفر الدواعي على نقله بمحضر الجمع العظيم ثم لا يرويه الا واحد. زي ما قلنا في قصة ايه؟ قصة علي بن ابي طالب ان لما الشمس ايه ردت اليه. طبعا ده كلام ايه؟ فارغ. افترد اليه الشمس التي في وضح النهار ولا يروي ذلك الا مجاهيل باسناد فيه شيعة ومعرفون انه عندهم غلو في اهل البيت، صح الكلام؟ طبعا مثل هذا الخبر لو صح، لو كان صوابا، لو كان حقا، لانتشر وايه وشاع واذاء وذاع. ثلاثة، اربعة، ان يكون المروي اي الرواية قد تضمن الافراط بالوعيد الشديد على الامر الصغير او الوعد العظيم على الفعل الحقير، وهذا كثير الوجود في احاديث القصاص. ذلك من قال لا اله، ده حديث موضوع بقول لكم، يعني من قال لا اله الا الله، ده حديث طويل كده بتاع 15 صفحه. من قال لا اله الا الله خلق الله له من كل حرف منها الف طائر، كل طائر له الف منقار. الف ايه؟ منقار. كل منقار له الف لسان. قاعد يألف كده. كل لسان يستغفر له الف مرة. باللحي عليك ده حديث ايه؟ ده موضوع بالسلس بالثلاث الاف، صح الكلام؟ فدوت ايه؟ لفظ رقيق اولا، وفي مبالغة في الثواب ها على الفعل الايه الذي العادي. زي ما يقول لك من مثلا من ايه من تصدق على يتيم بنى الله له قصرا، ويقعد ايه يذكر هذه الايه المبالغات في ايه في الثواب. العلماء يقولوا هذا من علامات الايه الكذب. طبعا هذا في الغالب يقع في حديث الكذابين والوضعين والقصاص. تعرف ايه القصاص؟ اللي هم الوعاظ، اللي كان زمان في حاجه اسمها القصاص. موجودين في الوقت برضك بس مش القصاص هم حاجة تانية. واضح؟ يجي دوت ايه اول ما الامام يقول السلام عليكم السلام عليكم رحت قايم يقعد يقص يعني يقص يقول قصص وحكايات الناس تحب الحاجات ديت. لو قاعد يقول احكام شرعية ولا يفسر ايه قرآنية ما حد يسمع له. لكن لما يقول كده حكايات ده الشيخ فلان دخل في الماسورة طلع من الماسورة التانية وصل العصر المغرب في مصر والعشاء في مكة الله زدنا يا عم الشيخ ايه الحلاوة دي صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. هم الناس تحب الكلام ده فالقصص دول كده يحبوا يجيبوا الحاجات المستحيلة والحاجات المستغربة عشان الناس تقعد تسمع. لكن لو انت قعدت تقول قال الله وقال الرسول وهذا حلال وهذا حرام مين هيحضر لك؟ ما حدش. لكن لما تحب تجمع جماهير الناس هات من القبيل الحاجات دي تلاقي ما شاء الله قوم من وراك. فكان القصص دول كده زي الراجل اللي قعد مره في مسجد الرصافه برضه في علامه. العلامه دي فيها كل حاجه يعني معايا. الرصافه دي مدينه هناك. المهم بعد الصلاه العصر ابن معين واحمد بن حنبل دخلوا يصلي العصر في المسجد ده. فبعد الصلاه راح قام واحد كده راح حدثنا يا احمد بن حنبل ويحيى ابن معين عن فلان عن فلان عن فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. فذكر حديثا موضوعا طويلا. فابن معين يبص لاحمد واحمد يبص لابن معين ايه ده؟ فابن معين يقول لاحمد هل حدثته بهذا الحديث؟ قال ما سمعت به الا الساعه. فبعد الراجل ما خلص وخد الدراهم وكان ايه بعد القصص دول بيقص ايه؟ ياخد ايه؟ عطايا حسنات. فبعد ما خلص وخد الايه؟ الوهبه بتاعته ناداه يحيى بن معين. فقال يا اخي من حدثك بهذا الحديث؟ قال حدثني احمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال انا ابن معين وهذا احمد بن حنبل لم نسمع بهذا الا الساعه. فقال الرجل لقد بلغني ان ابن معين رجل احمق. ما تحققته الا الساعة. قال له كيف ذلك؟ قال كأنه ليس في الدنيا احمد بن حنبل ويحيى بن معين. لقد سمعت من 17 احمد بن حنبل ويحيى بن معين. فالامام بن معين طبعا ساكت بقى افهم بقى افهم. ماشي؟ يلا. انواع الموضوعات. تتنوع الموضوعات الى ثلاثة انواع. الاول ما يخترعه الواضع اللي هو الكذاب يعني من عند نفسه ويخترقه لا يحاكي فيه احدا. يروي حديث كده من عنده وغالبا يكون له مصلحه. بيروي حديث مثلا ايه يقصد منه ايه ترويج سلعه او نحو ذلك او مدح قبيله هو ينتمي اليها او نحو ذلك او ذم قبيله اخرى يريد هجاءها وذمها كده يعني مصالح. الثاني ما يأخذه الواضع من كلام الحكماء والإسرائيليات ثم ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يجيب كلام الحكماء وكلام الإسرائيليات وقال ينسبه للرسول عليه السلام ويقع ذلك كذبا تعمدا ويقع أحيانا إيه خطأ عن غير إيه قصد. كما وقع في حديث المعدة بيت الداء والحمية والحمية رأس الدواء. الحمية اللي هي الوقاية يعني ها رأس الدواء. وحديث حب الدنيا رأس كل خطيئة. فالأول لا أصل له من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من كلام بعض الأطباء. الطبيب بيديك إيه الدواء الشافي. المعدة بيت الداء. إيه بقى إيه قلل من الأكل هتخف كل المشاكل القولون وما قولون من إيه من اللي إحنا بناكله دوت التكاوي وما تكاوي. والحمية رأس الدواء يعني ايه الوقايه خير من العلاج معناها كده ماشي. لا اصل له من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من كلام بعض الاطباء. والثاني من كلام مالك ابن دينار وهو مروي من كلام عيسى بن مريم اللي هو حب الدنيا راس كل خطيئه وليس بل هو من كلام رسول الله عليه الصلاه والسلام. الثالث ما يقع من راويه عن غير قصد الى الوضع وانما سببه الوهم يعني الخطا غير المقصود. كما حكم الحفاظ بالوضع على حديث من كثرت صلاته بليل حسن وجهه بالنهار فإنهم أطبقوا على أنه موضوع وواضعه لم يتعمد وضعه وقصته في ذلك إيه مشهورة. يبقى كده إيه نكتفي بهذا القدر. يتبقى لنا بعض الانواع المهمة والتي سنأتي عليها ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم. قول من استغفر فلم يرضى فهو حمار يروى عن الشافعي، لكن انا ايضا لا اعتقد انه من كلام الشافعي، هذا واحد. لقب ايه؟ فهل الشافعي حمار؟ استغفر الله، لا انا ما اقصدش هذا، انا اقصد ان في واحد في فتره من الفترات في الزمن البائد في مجلس الشعب، ها؟ وقف كده في مجلس الشعب فكان عمال يرضى، فالناس قالوا ما تغضبش، قال لهم من استغفر فلم يرضى فهو حمار، فطلع هو المقصود يعني. مش اقصد الشافعي رحمه الله. وبعدين في قاعده يا جماعه في فهم اقوال الناس، هناك قاعده في فهم اقوال الناس عموما، واضح؟ لما تلاقي واحد مثلا تعرف انه من شانه انه يقدم العلماء ويعرف مقاعد العلماء، فاذا قال كلاما يتوهم منه او يحتمل ان يكون فيه اساءه ادب مع العلماء، ينبغي ان تحمله على محمل الحسن وليس على محمل ايه؟ طب دي قاعده في جميع الاقوال، فاهم؟ كيف نقول ان هناك حافظ جمع الاحاديث كلها؟ فهل هناك من جمع الاحاديث كلها؟ طبعا مفيش، وليس هناك من جمع الاحاديث كلها حفظا، لكن من الممكن ان يجمع كثير منها حفظا وعنده كتب. يعني احنا النهارده في هذا الزمان عندنا من الكتب ما جمعت الاحاديث كلها، ده في نهايه كده على الكمبيوتر بتجيب لك كل الاحاديث، مع ان انا مش حفاظ حديث، فاهم؟ لا يعني طبعا كحفظ يحفظ اكثر الاحاديث واشهرها، واضح؟ لكن لما يقول هذا حديث لا يعرفه، خلي بالك مش معنى ذلك لو هو فتوى حديث يبقى ممكن يكون منه، لا، لان في احاديث من شانها لا تخفى على العلماء. لما يجي الحديث يتضمن حكم فقهي تيجي تقول لي لعل بزي فتوى، اقول لك لا يا حبيبي ما بقاش عالم، لان في احاديث مش ممكن تخفى على العلماء، فاهم؟ لكن اذا حديث مثلا من الاسرائيليات او حديث من غريب كدهوت ممكن يخفى، لكن حتى لو خفى هيكون ايه؟ ضعيف، لان مش ممكن مثل هذا لو كان صحيح ان يخفى على مثل هذا العالم. المحاضرة القادمة هي الأخيرة، ثم التي بعدها أجازة، ثم التي بعدها امتحان. أعلم هذا، بس الأربعين صفحة اللي جايين يعني عارفين ندلهم إزاي يعني، خاف يعني. تفضل حبيبي. ما الفرق بين التفرد والاختلاف؟ حيث إن المتفرد قد خالف غيره. إزاي واحد تفرد لم يروي الحديث غيره، فكيف خالف؟ واحد يقول لي انا قريت كذا كذا كذا كذا وانتهيت من 600 بيت من الفيت السيوطي، فما الخطوه القادمه؟ خلص الباقي، خلص الفيت السيوطي وعليك بشروحها. يقول اين اجد حديث ابي سفيان في تزويج النبي بام حبيبه؟ تفتح زاد المعاد في الجزء الاول في اوائل احتاجت في كلام العلماء كلهم فيه. بيقول ما درجة أثر العروض العملية التي رواها بعض أهل العلم فيما يتعلق بأهل ذمة الدين؟ مشهورة ومستفيضة، ده كان كتاب أصلا، مش روايات، ده كتاب، وده العلماء يستدلون بها فيما يتعلق بأحكام أهل الذمة، ودي أخذت من الاستفاضة والشهرة ما يجعلنا نقطع بأنها فعلا صحيحة. يعني من طرق إثبات الروايات الشهرة والاستفاضة التواتر. واحد يقول عايزين نعرف الدورة اللي جاية إن شاء الله هتعرف المرة الجاية. هل الإمام مسلم لما يروي في صحيح عن البخاري أن مسلما قال عند المحنة والفتنة بين الزهري والبخاري لن أروي عن الزهري؟ لا مش كده خالص. مسألة رواية الأئمة عن غيرهم مش دايما دليل على أنهم عندهم ثقات أو ترك الرواية دليل على أنهم عندهم غير ثقات. لا دي مسألة ثانية. ممكن أنا أعتقد مثلا أن الشيخ ده عالم كبير وثقة وإمام وحافظ مروش عنه في كتاب معين. ليه؟ لأن الرواية في الكتب يقصد بها أمرين الثقة والعلو. فممكن يكون أحاديث يا زي البخاري أحاديث أحمد بن حنبل عنده نازلة إسنادها نازل ونفس الأحاديث يروى البخاري من غير طريق أحمد بإسناد إيه؟ عالي. فلما يجي يرويها في الصحيح يروها بالإسناد النازل ولا العالي؟ العالي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.